الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، لا زال الكلام متعلقا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق معنا أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. القيام نفسه ركن من أركان الصلاة لقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقائما. يقوم ثم تكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ولا يثبت غير هذه الكلمة. ويستحب مع تكبيرة الإحرام شيء، ما هو؟ رفع اليدين. يستحب أن يرفع يديه هكذا، الأصابع مضمومة ومستقبلا بها القبلة، الله أكبر. يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع. والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول، من التشهد الأول بالصلاة التي فيها تشهدان. في موضع خامس، الصحيح أن الرفع في هذه الأربعة المواضع فقط ومع ذلك لا رفعية. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يستحب له أن يقول ماذا؟ أن يقول دعاء الاستفتاح، وهو إما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس سابقا، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، او غير هذا من الاستفتاحات الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح هذا سنه، ان اتى به فحسن. هل يؤتى في الفرائض والنوافل او في الفرائض فقط؟ نعم نعم، الافضل ان ياتي تاره بهذا وتاره بهذا حتى يكون قد اتى بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل أمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من شيء ينبغي أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، ولا ينبغي الجمع بين استفتاحين فأكثر. لو قال سأقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر وسبحانك اللهم وبحمدك جميعا، نقول لا. وإن كان بعض أهل العلم كابن هبيرة رأى ذلك، لكن هذا محل نظر، لأنه ما عرف أنه كان يجمع بين الاستفتاحين، إما يقول كذا أو كذا، فتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا. الاستفتاء في الفرض والنفل أو في الفرض فقط. في الجميع، في جميع الصلوات ما عدا الجنازة فإنه لا يستفتح فيها على الصحيح لأن مبناها للتخفيف. نعم. لا لا ما ينبغي. عفى الله عنا سلم الذي مضى مضى، يأتي بدعاء الاستفتاح، فإذا انتهى منه وش يأتي بعده؟ عجلين استعاذة، الاستعاذة قبل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والإتيان بها سنة، وبعدها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي بها كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأفضل، ولا يؤتى بالبسملة كاملة إلا في ابتداء القراءة، وإلا في ابتداء الكتب والرسائل، فإن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما عداها فالأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب كلها بسم الله بسم الله بسم الله، وهذا قول جمع من أهل العلم. قد ذكر بعضهم أنه ينبغي الإكمال كما ذهب إلى هذا الإمام النووي في الأذكار، لكن الحافظ تعقب النووي بهذا، قال إنه لم يقف على ما ادعى من استحباب الإتيان بها كاملة، لأن الإنسان إذا تتبع النصوص يجد الأمر واضح. يا غلام سم الله، لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله، يعني المواضع الكثيرة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا في هذه المواضع، بداية الكتب وبداية القراءة، كما نص أهل العلم على أنه يكره الإتيان بها كاملة في موطن وهو عند الذكاء عند الذبح، إذا أراد أن يذبح ذبيحة ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام هو مقام الرحمة قام ذبح، فنص العلماء على أنه يقول بسم الله ويكره له أن يزيد الرحمن الرحيم في هذا الموضع. وسبق لنا أن البسملة آية أو بعض آية في سورة النمل، وآية للفصل بين السور، وأنها ليست آية من الفاتحة على الصحيح، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها آية منها. وسبق معنا أيضا أن البسملة تدخلها الأحكام الخمسة، فتجب عند الذبح، وتجب عند الوضوء والتيمم والغسل إلى آخره، وتحرم عند بداية فعل المحرم، وتحرم أيضا على موضع ما ذكرنا فات علينا في الدرس الماضي أو الذي قبل. نعم أن نقول الموضع الذي تحرم فيه، يحرم أن يقول بسم الله إذا أراد يشرب خمر أو يشرب دخان أو غير ذلك مما حرم الله. إيش؟ نعم. المهم من المواضع التي لم تذكر فيما مضى الإتيان بها على أنها قرآن، هذا ما يجوز، أما لو أتى بها على أنها ذكر فلا بأس، وإذا كان داخل الحمام دورات المياه فإنه لا يجهر بهذا، إنما إما أن يأتي يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل بقليل، وإذا نسي يسمي بينه وبين نفسه ولا يجهر بهذا. المهم أنها تجب في حالات وتحرم في حالات، وتستحب في حال الأكل والشرب دخول المسجد والخروج منه إلى آخره، وتكره متى؟ نعم، تكره في المواضع التي لم يرد فيها الاتيان بها أو في بداية الأفعال المكروهة، وتباح في بداية الأفعال المباحة. أراد الإبليس أراد أن يقوم يقول بسم الله، إذا أتى بالبسملة وانتهى منها بعد ذلك يقرأ الفاتحة. الفاتحة هذه هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولها أسماء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 22 اسم، أوسع من توسع بهذا أو أكثر من توسع بهذا فيما وقفت عليه العلامة الألوسي في تفسيره ماذا؟ روح المعاني، في تفسير القرآن والسبع المثاني. السبع المثاني هي الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي الفاتحة من أسماء. نعم، السبع المثاني هي الفاتحة، وقيل لها المثاني لأنها تهنى الصلاة وتسمى الشافية وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، ولها أسماء أخرى، وهي إحدى الأمهات الخمس التي يلغز بها من الألغاز المشهورة. يقولون عندنا أم ما ولدت ولا ولد، وأم ولدت وما ولد، وأم ما خلق، وأم ولدت وولد، وأم يعني ولدت وولدت واحد، لا ولدت ولا ولدت، وولدت وما ولدت، وهذه الأخيرة أم ولدت وولدت، ولدت وولدت، وأم لا ولدت ولا ولدت، وأم ولدت ولا ولدت، وأم ولدت وولدت، وأم ما خلقت، خمسة. إذا أردنا أن نعرف هذه الأمهات، ما هي الأم التي ما ولدت ولا ولدت؟ هي أم لكن لا ولدت ولا ولدت، وش هذه؟ أحسنت، مكة المكرمة من أسمائها أم القرى، ما ولدت ولا ولدت، وأم ولدت وولدت، وش هذه؟ حرك والهام، سائر الأمهات، سائر الأمهات العاديات هي مولودة وولدت، فهي أم ولدت أو ولدت وولدت، واضح؟ ثالثا أم ولدت وما ولدت، حواء عليه السلام أمنا فإنها ولدت فإنها ولدت لكنها ما ولدت، من أم حواء؟ هي أم البشر، خلقت من آدم. وأم الرابعة أم وولدت وما ولدت، نعم هم ولدت وما ولدت ها شلون أم ولدت وما ولدت ها أم طيب العقيم أم إيش أم يخاف عقيم أم ماذا هذا ما يقال لها أم عقيم العيال شلون تصير نعم مريم ولدت ولدت ما تدخل بها هذه الأم ولدت لكنها ما ولدت ها لا نعم لا لا اللهم صل على محمد ها نعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فإنها أم المؤمنين يقال لها أم المؤمنين لكن هل لها أولاد؟ لا لم ترد لم ترد ومن قال إنها أسقطت فإن قوله ضعيف لأنه يقال لها أم عبد الله هذه الكنية من أين أتت؟ ها؟ ابن أختها عبد الله بن الزبير أختها من؟ أختها أسماء هي عائشة بنت أبي بكر وأختها أسماء بنت أبي بكر أسماء تزوجها الزبير ومن أولادها من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه فهي تكنى بابن أختها عبد الله أما من قال إنها حملت وأسقطت وأن هذا السقط سمي عبد الله فإنه قول غير صحيح عندنا كم حين؟ أربعة بقي الخامسة وهذه هي المعقدة وهي الصعبة أم أخرقة نعم نعم ايه ما خلقت شو كيف وشلون وجه الجواب نعم طيب كيف ما خلقت نعم صح هذا هو اللي خلانا نأتي بهذا اللفظ أم القرآن الفاتحة أم ما خلق القرآن مخلوق القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ومنه أم القرآن الفاتح فأم القرآن أم ما خلق هذه الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله وقراءتها ركن من أركان الصلاة وهذا ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد لا إشكال فيه لكن بقينا في المأموم المأموم هل يقرأ الفاتحة أو يستمع لإمامه أو نقصد بحالاته نقول إن كانت صلاة صفية وجب أن يقرأ وإن كانت جهرية يستمع ولا يقرأ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة وهذه المسألة من كبار المسائل التي اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا وألفوا فيها رسائل مؤلفات خاصة لأن بعض أهل العلم يرى أن قراءة الفاتحة تجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا وبعضهم قال تجب لا تجب على المأموم وتجب على الإمام والمنفرد هذا الثاني. والقول الثالث التفريق بين الصلوات، فإن كانت سرية وجب عليه أن يقرأ، وإن كانت جهرية فإنه لا يجب عليه. فقيل تجب مطلقة، وقيل لا تجب مطلقة، وقيل للتفصيل. الذين يقولون تجب مطلقا، وش دليلهم؟ وش هذا؟ وش هذا؟ أيها قل هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى. فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. الحديث الثاني كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج خداج، يعني ناقصة. الذين يقولون إن المأموم لا قراءة عليه أصلا يستدلون بحديث يروى وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا يعول عليه. وبعضهم بناء على التفصيل يقولون الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وعند الترمذي وغيره لعلكم تقرؤون معي أو بعدي قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا لأم القرآن. هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون. فالمهم أن هذه المسألة فيها خلاف مشهور، وأقرب الأقوال أن الفاتحة تجب على جميع المصلين، كل مصلي يجب عليه أن يقرأ، إلا أن الفاتحة ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمبتدئ، أما بالنسبة للمأموم فقيل بركنية. واختار سماحة الشيخ رحمه الله أن الفاتحة ليست ركنا في حق الإمام، وإنما هي واجبة، في أمر واجب، والواجب يتحمله الإمام عن المأموم. بالنسبة للمأموم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن، أما بالنسبة للمأموم فقيل ركن، وقيل إنها تجب بحقه أقل ركن أقل درجة من الإمام والمنفرد، هي في حقه واجبة، بمعنى أنه لو نسيها فإن الإمام يتحملها عنه. ومن المتقرر كما يأتي إن شاء الله أن الإمام يتحمل عن المأمومين الواجبات إيش تملو دون الأركان، فلا يتحمل عن أي ركن لكن الواجب يتحمله عنه. فيجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة إن كان إماما أو مفردا فهذا واضح، وإن كان مأموما فإنه يقرأ في سكتات الإمام إن تيسر، فإن لم يتيسر قرأ ولو كان الإمام يقرأ، لعموم الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة. فاختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله، وصدر بهذا عدة فتاوى من اللجنة الدائمة، من سماحة الشيخ ومن اللجنة، وهذا الذي عليه يعني عدد المشايخ وجوب قراءة الفاتحة على الجميع. وهذه الفاتحة فيها 11 تشديدة، قال العلماء يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة كاملة بآياتها وحروفها وتشديداتها. ويرون أن من ترك تشديدة كمن ترك حرفا، لأن التشديدة أو الشدة تقوم أو قائمة مقام الحرف. هذه التشديدات 11. الأولى في قوله سبحانه كلمة الجلالة في لفظ الحمد لله، لو أن إنسانا قال الحمد لله لله. الثانية رب العالمين، لو قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين خفة، ترك التشديد وما يصح. التشديدة الأولى في أو على لفظ الجلالة الحمد لله، الثانية رب العالمين رب، الثالثة الرحمن، الرابعة الرحيم الرحمن الرحيم، الخامسة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه كم قلنا؟ هذه خمس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أربع، مالك يوم الدين، الدين خمس. السادسة إياك نعبد وإياك، هذه السابعة نستعين. الثامنة الصراط، الصراط. التاسعة الذين، صراط الذين عرفنا. العاشرة والحادية عشرة والضالين، هذه شدتان، هذه 11 وهي واضحة في مصحف. فيجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة بآياتها وحروفها وتشديداتها. نعم. قالوا يسمعكم أن الله عز وجل الإمام وما ذلك وما ذلك فيه. سكتات الإمام يأتينا أن السكتات الصحيح أنها اثنتان، قال بعضهم ثلاثة. السكوت الأول السكوت بعد تكبيرة الإحرام، والثاني بعد الفاتحة، الثالث قال به بعضهم وهو بعد القراءة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع. لكن الصحيح أن السكتة هنا سكتة لطيفة من أجل أن يتردد إلينا السكوت. قد ذكروا في هذا حديثا أنه نهى عن وصف التكبير للقراءة، الله أعلم صح، هذا يحتاج مراجعة. ومعناه لو قال إنسان قرأ الفاتحة وقرأ الضحى مثلا، قال وأما بنعمة ربك فحدث، الله مباشرة أقول لا، اسكت قليلا حتى يكون فاصل حتى يتراد إليك نفسك. المهم أن القراءة إن كانت تيسرت في السكتات وإلا فيقرأ ولو كان الإمام يقرأ. لكن لو قال إمام هل يشرع لي أن أسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ من خلفي؟ نقول لا، ما يشرع هذا، لا يشرع هذا. نعم نعم، حديث صحيح صحيح، هذا حديث لا إشكال في صحة. نعم. صلوات المستقبل. إذا انتهى من الفاتحة وش يقول؟ ولا الضالين آمين. ما أتى بها عندكم ولا لا؟ ها؟ كأنها ها؟ يستدرك على صاحب المتن هنا أنه يسأل أن يقول آمين. آمين هذه سنة، قولها سنة، معناها اللهم استجب، وهي بهذا اللفظ آمين. وفيها ربط آخر، إيش؟ آمين. أما آمين فإن هذا اللفظ الأكثر من أهل العلم على أنه لا يصح، قال بعض التابعين بصحة ذلك، لأن معناه هو معنى آمين قاصدين، كما في قوله سبحانه ولا آمين المسجد الحرام، يعني قاصدين، فهم يقولون آمين يعني قاصدينك يا الله بالدعاء، لكن الأكثر على أنه ما يصح هذا، وأن الصلاة تبطل به لو قال هذا. فالمهم أن الإنسان يقول آمين. فإذا انتهى من الفاتحة يستحب أن يؤمن ثم يقرأ سورة. متى يقرأها؟ يقرأها في الأوليين من سائر الصلوات، وبهذا نعرف أنه لا يقرأ في الأخريين من الظهرين ولا من العشاء، أو نقول العشاءين تغريبا، يعني ثالثة المغرب. طيب ثالثة الفجر يستحب أن يقرأ بها ماذا؟ نعم، ايش تقول؟ طوال مفصل ولا قصار ولا أوسط؟ نعم، طرحت السؤال. ها؟ لا، ما قلت سؤال الفجر، أنا أقول ثالثة الفجر، ركعة ثالثة من الفجر يقرأ فيها الماذا؟ نعم، نقول ما في ثالثة. المهم أن الإمام يقرأ في الأوليين بسورة بعد الفاتحة أو آية، إلا أنه إذا قرأ آية ذكر العلماء أنه ينبغي أن تكون طويلة، وأن تكون آية تستقل بمعنى، أما أن يقرأ آية لا تستقل بمعنى فإن هذا مكروه، بل لو قيل بالتحريم فكان له وجه، لأنه في الواقع نوع عبث ولعب، فلو قال والضالين آمين ثم نظر الله أكبر قال هذه آية ثم نظر، أقول آية لكن لا تستقل بمعنى ولا يفهم منها مدلول بهذا السياق، فلا يجوز هذا. فيقرأ في الأوليين، أما الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب فقيل إنه لا يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة. وفيه قول آخر وهو أرجح دليلا، وهو أنه يستحب أن يقرأ في الأخريين من الظهر فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة ويقرأ قدر السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة أحيانا في الأوليين من الظهر والعصر على النصف من ذلك، فدل هذا الحديث على أنه كان يقرأ زيادة على الفاتحة، لأن السجدة 30 آية، وإذا على النصف معناه 7 الفاتحة. فالمهم أن الإمام يستحب أن يقرأ في الأوليين سورة أو آية طويلة. والأخريين لا يقرأ فيهما إلا الظهر، فإنه يستحب أن يقرأ أحيانا، فأحيانا يقرأ الفاتحة وسورة أو آيات سبع بناء على الحديث الثابت الوارد في هذا في تقدير قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر، وأن الصحابي راوي الحديث هذا قال إنه يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأوليين في الظهر وفي الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، والعصر مثل الأخريين من الظهر، دل على أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة من العصر. هذه القراءة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، والمغرب من انتصاره. طيب المفصل ما هو؟ وش هو مفصل؟ نعم؟ لا لا، المفصل وش هو؟ من طوال المفصل، وش هو المفصل هذا؟ نعم، كان السلف والصحابة يحزبون القرآن سبعة أحزاب، فالحزب الأول ثلاث، والثاني يعني ثلاث سور، والثاني خمس، والثالث سبع، والرابع تسع، والخامس إحدى عشرة، والسادس ثلاثة عشرة، والسابع المفصل حزب المفصل. فعندنا ثلاثة، وش ثلاثة؟ البقرة، آل عمران، النساء، هذه ثلاثة. خمس عندنا المائدة، الأنعام، الأعراف، والأنفال، والتوبة، هذه خمس. عندنا سبع بعد التوبة يونس وهود يوسف والرعد وإبراهيم والحجر، نعم، والنحل، هذه سبع. تسع عندنا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنون، ها؟ نعم، الأنبياء والحج من أول شوله الإسراء، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون، هذه كم؟ سبع. الآن في السبع، في سبع السور، خلصنا من السبع أو ما؟ هذه التسع. طيب لا بأس، المؤمنون ثم لا إله إلا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، هذه تسع. عندنا إحدى عشرة، الفرقان بعدها الشعراء ثم النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، فاطر، ياسين. كم هذه؟ هذه 11. عندنا 13 الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلة والشورى والزهرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات. 13 مضبوط. هذه 13 بعد ذلك قاف. قاف وما بعدها هذا حزب كامل. والذي سمعتم 3 و5 و7 و9 و11 و13 وقاف، هذه 7 أقسام أو 7 أحزاب. كان جماعة من أهل العلم يستحبون أن يقرأوا كل يوم 7 القرآن حتى يختموا في أسبوع. ممن كان يفعل هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله وجماعة كبيرة من أهل العلم. فهذا التقسيم قال العلماء يستحب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل الذي أوله قاف. المفصل سمي بهذا لكثرة الفواصل التي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم فيه من بسم الله الرحمن الرحيم؟ تفضل كم؟ ما نطول، في 67 بسملة. يعني من قاف إلى آخر القرآن عدد السور هذه 67 سورة. 67 سورة، كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم 67 بسمة. فهذه فواصل كثيرة فسمي مفصل بهذا الاسم لكثرة الفواصل. وقال بعض أهل العلم إن أكثر المفصل محكم لا نسخ فيه، وفيه أقوال أخرى. كما أن العلماء اختلفوا في بداية المفصل على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 12 قولا. فقيل أوله محمد، وقيل الفتح، وقيل قاف، وقيل الحجرات، أقوال كثيرة. لكن الذي دل عليه الأثر وأقرب الأقوال أن المفصل أوله قاف. طيب، المفصل هذا فيه طوال وأوساط وقصار. طواله من إيش إلى إيش؟ من قاف إلى عم، من قاف إلى عم إلى ما بعدها لا يدخل فيما قبلها إلا في 3 مسائل. المهم طوال المفصل من عم إلى، من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. جزء عم كم فيه من سورة؟ نعم زدها شوي. 37. جزء عم في 37 سورة. فعندنا إذا جمعنا 3 و5 كم؟ و7 و9 و11 و13 والفاتحة كم؟ 49. والمفصل قلت لكم كم؟ سورة 67. كم الجميع؟ 114. القرآن 114 سورة هذه. فالمهم أن الحكم العام هذا هو الفجر من طوال المفصل، والظهر والعصر والعشاء من أوساطه، والمغرب من قصاره. لكن هذا ليس على إطلاقه، بل الاقتصار على قصار المفصل بالمغرب دائما خلاف السنة. بل ذكر بعضهم أنه من بدع بني أمية، من بدع بني أمية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة طوال، أطول سورة قرأ بها في المغرب العراق. لكن لا ينبغي لأحد أن يقرأ بها إماما في وقتنا هذا، لما فيه من المشقة الواضحة على الناس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحفظ عنه أنه قرأها غير مرة واحدة، والناس في ذلك الوقت ليسوا، أو الناس الآن ليسوا كما كالناس في ذلك الوقت في تدبير وفي مشقة كان سماحة الشيخ رحمه الله يحذر من هذا لما يترتب عليه من المفاسد. المفاسد في هذا واضحة، لأن الناس ليسوا على يعني قدر واحد من الفقه والعلم والمعرفة. أن الإمام إذا أطال وإنسان مريض يقدر يستطيع أن يجلس، أو إنسان عنده موعد مهم أو سفر أو ما أشبه ذلك، كونه يقرأ بالأعراب فيه مشقة عظيمة على الناس. حدثني شخص كبير في سنه أنه صلى في مسجد استفتح الإمام بالأعراب، وكان هذا متعب كبير في السن، ويعني قدماه بهما شيء من المرض، فبقي هذا المسكين واقفا يتصبر إلى أن تأذن، ثم بقي في بيته أسبوعا بسبب هذه الصلاة. ما عنده من الفقه أنه يجلس. بعض الناس أبد كبر مع الإمام خلاص، كون الإمام يشق على الناس بهذا الشكل ما ينبغي. ولما أعلن بعض الأئمة هذا الفعل بعث إليه سماحة الشيخ في أن يترك هذا. المهم أنه ثبت قراءة الأعراف، وثبت قراءة الصافات، وثبت قراءة الطور، وثبت قراءة المرسلات، أحاديث كثيرة. فلهذا يستحب للإمام أن يقرأ أحيانا في مثل هذا، لكن ما يطيل على الناس يقرأ الأعراف، لا، يقرأ الطور لا بأس، يقرأ المرسلات لا بأس. نكمل لي بعض المسائل تتعلق بهذا، نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.